المرأي أن يعني وقد يكون أيضا في كتاب رياض الصالحين فيه باب خاص في هذا الموضوع في حق الزوج. أنا أرى لو تقرأين عليها وتوضحين لها وخاصة تخشين يعني تحذرينها من عقوبة الله عز وجل العاجلة قبل الآجلة، يعني قد تبتلى في نفسها، تبتلى في عمرها، تبتلى في صحتها، تبتلى في حياتها. فلعل إذا وعظتيها بالأحاديث وبالآيات فيكون هذا له تأثيره إن شاء الله. وأيضا كذلك أيضا تقولين إنها تطلب الطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة سألت، يعني أنا أحسب إن شاء الله أنك إذا اجتهدتي أن تسمعين أمك بهذه الأحاديث، أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فمثل هذه المواعظ والرقائق لعلها تفيد إن شاء الله. وأعلم أن ما تفعله من استطالة لسانها على زوجها أو حتى محاولة، يعني كما قلت أن تطرد البيت، هذا لا يجوز، وهذا يعني ومحرم ويوجب سخط الله عز وجل وغضبه سبحانه وتعالى لعظيم حرمة الزوج وعظيم حقها زوجته. وكما قلت في الحديث لو كنت أمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن تسجد لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق. وأيضا لا مانع كذلك، يعني إن احتجتي إلى الكذب من أجل الإصلاح ومن أجل العلاج فلا مانع، إذا رأيت أن أحيانا يعني قد يكون شيء حدث وترين من المصلحة إنكاره، أو شيء لم يحدث وترين من المصلحة أن تقول أنه قد حدث فلا مانع، لأن الكذب للإصلاح معلوم أنه مأذون فيه. كوني أنت على كثير على مزيد من الاستقامة والاستعانة بالله عز وجل والدعاء والاستغفار والذكر، فإن هذه أيضا تضفي على البيت وعلى الأسرة الطمأنينة والسكينة والهدوء. وأعانك الله عز وجل وجزاك الله خيرا. وأنا يعني حقيقة مسرور جدا من سؤالك، ومسرور أيضا من تحملك ومن حرصك على أبويك ولا سيما على أبيك، جزاك الله خيرا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لها هذه الأخت السائلة من جنوب المملكة لها سؤال آخر تقول فيه: والدي كبير في السن ولا يستطيع الوقوف، وأحيانا يشتكي آلاما في ركبتيه ولا يستطيع استقبال القبلة للصلاة، فيطلب منا تأخير الصلاة حتى يستطيع، فيتأخر في أداء فرضين أو أكثر، فأنصحه بالصلاة حسب استطاعته حتى وإن كان غير متجه للقبلة، مع العلم أني متخوفة من عمل هذا فلست مطمئنة له، أرجو إفادتي وتوجيهي في ذلك، بارك الله فيكم. أيضا جزاك الله على هذا السؤال وعلى حرصك على أولا، ما دام الأب معه عقله لا شك لابد أن يصلي، أما إذا كان كبر سنه أو صار يفقد عقله أو أصابه شيء من الخرف أو هذا، فإنه لا شك أنه يرفع عنه التكليف لا صلاة عليه. أما إذا كان عاقل لكنه يعجز فإنه يصلي حسب الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن لم يستطع على جنبه، واستقبال قبله لا بد منه ما دام يستطيع استقبال قبله، وتستطيعون أن يعني تعينوه على استقبال القبلة من غير مشقة. أما تأخير الصلاة لا، إلا إذا كان يشق عليه فلا مانع أن يجمع، إذا كان يشق عليه الصلاة كل صلاة في وقتها فلا مانع أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحال وحسب الضرب. وقد يعني مرة يكون جمع تقديم ومرة جمع تأخير حسب يعني ما الظروف، قد يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم الظهر، وقد يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع العصر، والمغرب والعشاء مع المغرب، أو المغرب والعشاء مع العشاء، وهكذا. فإذا كان يحتاج إلى الجمع ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه فلا مانع أن يجمع، وكذلك أيضا لا مانع يصلي قاعدا إذا كان يشق عليه القيام، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو عدنان من تبوك يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله. سؤالي: عندي أخت من الرضاعة ومنذ فترة طويلة لم أصلها بسبب كونها متزوجة، فأشعر بالخجل عند زيارتها، فبماذا تنصحونني؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا على حرصك على الصلة. لكن على كل حال ينبغي أن تعلم أن يعني سبب الرضاعة أو أخت الرضاعة ليست مثل النسب، أخت الرضاعة أو العلاقة بالرضاعة ليست مثل النسب في صلة الرحم، الرحم يختص بالأقارب، الرحم يختص بالأقارب، لكن لا شك طبعا أنها يعني لها يعني نوع من الحقوق والصلة بها جزاك الله خيرا. والذي يبيحه الرضاع يبيح طبعا هي الأحكام، النكاح لا يجوز طبعا، ويجوز النظر والخلوة والمحرمية. أما تحمل الدية مثلا أو وجود صلة الرحم أو إلى آخره هذه لا، والميراث هذه لا لا لا. ولهذا حرصك جيدا، لكن لا تقلق فيما لو يعني لم يتيسر لك، قد تكون بالهاتف يكفي، ولكنها ليست هي كالرحم رحم النسب جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو صالح العوذري من تبوك يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز قراءة القرآن من الجوال في المسجد يوم الجمعة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع من قراءة القرآن من الهاتف النقال، ما دام أن النسخة المحمولة أو المحملة صحيحة ومضبوطة فلا مانع. وأيضا ما دام أن أيضا يعني يتمكن من القراءة ويتمكن من التدبر ويتمكن إلى فلا مانع، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد الرحمن من الباحة يقول: أرجو الإجابة عن سؤالي، أسأل عن أني أخذت نقودا من أبي عندما كان خارج غرفته بدون إذنه، ما حكم هذا المال؟ هل هو جائز أم لا؟ وجهوني بارك الله فيكم. لا يجوز أن تأخذ من أبيك من غير إذنه، فإن أخذته خفية فسرقة، تكون سارق، وإن أخذته بقوة فهذا غصب، ما دام لم يأذن. إن أخذته خفية فسرقة، وإن أخذته بعلمه بالقوة فهذا غصب. فأنت إما أن تكون سارق وإما أن تكون غصب، ولهذا ينبغي أن تتنبه لهذا. نعم هو أبوك وتتجرع عليه، لكن ما يجوز ماله، لا يجوز لك أن تأخذ منه بغير إذنه، بخلاف الأب. الأب يأخذ من مال من أبنائه. الأب قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. أما الابن فلا، الابن لا يأخذ مال أبيه إلا بإذن، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تقول في سؤالها: وجدت إعلانا لوظيفة مندوبة، سألت صاحبة الإعلان وقالت لي أشتري منتج وأجربه، وإذا عجبني أسوق له عند أهلي وصديقاتي، فوافقت. قالت لي المندوبة: أي مندوبة أخرى تأتي عن طريقك يكون لها نقاط أو يكون لك نقاط أو ما يسمى بالبونصات من الشركة كمكافأة، ولا ينقص من المندوبة الجديدة من مكافأتها شيء، هل في هذه الصورة شيء محرم؟ جزاكم الله خيرا. أنا لا أدري عن لم أتبين، لأني اللي ذكرتيه هو طبعا فيه الشائع في الفداول اللي يسمونه البيع الشبكي. البيع الشبكي هذا لا يجوز، هذه هو يكون لك نسبة بقدر ما تجلبين من زبائن وهكذا، هذا لا يجوز. لكن هنا كأني ما إذا كان من هذا النوع فهو لا يجوز، لكن لم يتبين لي السؤال هل هو يعني، لأنك قلتي أنك يعني مندوبة وتأتي من مندوبي بآخرين لا ينقص من المكافأة، لم يتبين لي السؤال حقا، لا أستطيع يعني أن أجزم بإجابة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أحمد من السودان يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أنا أعصي وأتوب وأنظر إلى المحرمات وأتوب في نفس الوقت، وأقع وأتوب، والآن والحمد أنا تائب، فهل هذه التوبة تكون صحيحة ومقبولة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. يعني لعل إن شاء الله كلمتك الأخيرة حينما قلت والآن الحمد لله تائب فهل التوبة إن شاء الله صحيحة، والإنسان أحيانا فعلا قد يتوب ثم يعود المعصية، فعليه أن يتوب مرة أخرى. وكل ابن آدم خطأ، وربنا عز وجل لم يشرع التوبة إلا لأنه يعلم ضعفنا، كما قال عز شأنه: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا تبت تاب الله عليك. ومهم جدا أن تعرف ما ذكر العلماء في شروط التوبة من الندم على ما فعلته من ذنب، وأيضا العزم القلبي المؤكد على لا تعود إلى هذا الذنب، وكذلك أيضا الإقلاع طبعا، الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على لا تعود. وطبعا إذا كان في مظالم للخلق فإنك ترد عليهم، ترد إليهم حقوقهم. هذه هي شروط التوبة. وأنا أحسب إن شاء الله أنك في توبتك الأخيرة تقول فهذه التوبة مقبولة، مقبولة إن شاء الله. ولو أنه ضعفت نفسك أو وقعت توب مرة أخرى. ولهذا يعني كلام العلماء في هذا كلام جميل حقيقة، يعني والعلماء يعلمون يعني هذا الباب لهم يعني كلام جميل، لأنهم يعرفون الطبيعة البشرية ويعرفون أيضا يعني الكتاب والسنة. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتوب، فإن عاد فليستغفر الله وليتوب، فإن عاد فليستغفر الله وليتوب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك في الإصرار عليها. هو المهم ألا تصر، والإصرار هو الإصرار العزم على الاستمرار على السيئات. أما إنسان يقع ثم يعود ثم يقع ثم يعود، هذه قد تكون من بعض طباع البشر. ولهذا الحسن البصري قيل له: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود؟ لعلها تهمك شيخ أحمد في سؤالك. ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود، ثم يستغفر ثم يعود؟ ماذا قال الحسن وهو معلوم الإمام الواعظ الشهير والفقيه؟ قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، فلا تملوا من الاستغفار. فإذا لا تمل من التوبة ولا تمل من الاستغفار. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم عبد الله تقول في رسالتها: السلام عليكم. فتاة تسأل تقول بأنها أصيبت بمرض في عينها، أفقدها الإبصار في إحدى عينيها ولكن ذلك غير ظاهر، فهل يجب أن تبين هذا العيب أو أنها عانت من هذا المرض إذا تقدم لها خاطب؟ جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك طبعا الأصل أن العيوب الظاهرة لا بد أن تذكر، أو العيوب المؤثرة في النكاح أو المؤثرة في المودة أو المؤثرة في هذه تذكر. أما إذا كان المرض غير مؤثر على الحياة الزوجية ولا على التربية الأول، فلا حاجة لإخبار الخاطب. أحيانا إذا كان فعلا النظر يعني العين سليمة لكن النظر ضعيف، وهذا لا يؤثر غالبا ولا يحتاج الإنسان يذكره، إنما يذكر العيوب المؤثرة لا يكتمها. إذا كان في عيب سواء في الزوج أو في الزوجة، عيب مؤثر في استمرار الحياة الزوجية، أو يكون منفر، أو يكون مرض مؤثر على الحياة، قد يكون مرض نفسي أو منفر بشكله، قد يكون مرض، قد يكون إلى آخره، أو يكون مستمر ودائم إلى آخره. فهذه هي ما يؤثر على الحياة الزوجية هو الذي يذكر، أما ما لا يظهر فلا يذكر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه تحية عطرة من الزميلين بسام بن أحمد العماري وعادل بن معلا السليهبي، والذين قاما بتسجيل هذا اللقاء من استوديو مكة المكرمة، فشكر الله لهما. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.